بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب صلاة النساء خلف الرجال. قال: حدثنا يحيى بن قزعة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن من الرجال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب صلاة النساء خلف الرجال. المقصود من هذا أن النساء إذا حضرن المساجد فإنهن يصلين منفصلات عن الرجال ومتميزات عن الرجال، بحيث لا يحصل منهن المصافة لهم ولا أن يتقدمن على أحد منهم، بل تكون النساء المصليات في الجماعة جميعا كلها متأخرة عن الرجال. وأورد في هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن, أن, أن, أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى بالناس بقي في مصلاه يعني مدة، وبقي حتى فتنصرف النساء، وإذا انصرفت النساء قام الرسول عليه الصلاة والسلام وقام الناس معه، وذلك لئلا يحصل اختلاط النساء بالرجال، فينصرفنا ويذهبنا ثم يقوم الرجال ولا يخالطونهن. وإيراد الحديث في هذه الترجمة وهي صلاة النساء خلف الرجال من جهة أن انصرافهن لكونهن متأخرات ولا يخالطن الرجال، يخرجن من الخلف أو من اليسار واليمين، بحيث أنه لا يحصل مخالطة بينهن وبين الرجال. ولو كانت الصفوف النساء متقدمة أو النساء تتقدم على الرجال أو تصف مع الرجال لم يكن لكان في ذلك تخطي للرجال، ولكان في ذلك أيضا المحذور الذي كان موجودا أو الذي أشير إليه، وأنه لا تختلط معنى أنه مختلطة في الصفوف. فإذا لابد أن يكون الأمر أن صفوفهن متأخرة، ولو كانت صفوفهن متقدمة لا حصل يعني المحذور الذي كان يخشى منه فيما لو قام النساء والرجال معا فإنهم يختلطون. وهذا لا يعني لا يحصل السلامة من ذلك إلا بكون صفوفهن متأخرة، بكون صفوفهن متأخرة، بهذا يحصل السلامة من المحذور الذي الذي هو الاختلاط، والذي من أجله شرع لهن أن ينصرفن بعد الصلاة مباشرة حين يقضي الإمام تسليمه، وحين ينتهي من التسليم يقمنا، وأما الرجال فيبقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهبت النساء وأمن الاختلاط بينهم وبين الرجال بينهن والرجال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه. نعم، أعيد الحديث. قال عن أم سلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا. كان النساء يقمن حين يقضي الرسول صلى الله عليه وسلم تسليمه، هذا يدل على الاستمرار، وأن هذا هو المعتاد الذي كان تعتاده النساء ويعتاده الرجال مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكنا ينصرفنا من حين السلام، قالوا حين يقضي تسليمه، هذا فيه إشارة إلى أن المقصود ذلك التسليمتان، وأنه حين يفرغ من التسليمة الثانية ويسلمنا كما سلم يقمن بعد ذلك ولا يبقين من أجل ألا يدركهن أحد من الرجال. نعم. قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن من الرجال. قال حدثنا يحيى بن قزعة. نعم. عن إبراهيم بن سعد. نعم. عن الزهري. نعم. محمد مسلم بن عبد الله. عن هند بنت الحارث. نعم. عن أم سلمة. نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه وهو واضح في ما يتعلق بصفوف النساء، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما زارهم في بيتهم وصلى فيهم ركعتين صف أنس ويتيم معه وراء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصفت أم سليم وراءهم وحدها، وهو يدل على أن المرأة تكون وحدها في الصف، يعني صفا وحدها ولو لم يكن معها أحد من النساء، وأنها لا تصف مع الرجال بل تصف وحدها، وهذا بخلاف الرجال. هذا مما يتميز به النساء عن الرجال، النساء المرأة الواحدة تكون صفا وحدها، والرجل لا يكون صفا وحده، لا يكون منفردا خلف الصف. وقد جاء ما يدل على أنه يعيد صلاته إذا صلى، فإذا هذا من الأحكام التي فيها الفرق بين الرجال والنساء. النساء للواحدة أن تكون صفا وحدها إذا لم يكن معها غيرها من النساء، والرجل لا يكون صفا وحده، والرجل لا يكون صفا وحده، وإنما يدخل في الصف أو يعني يدخل فيصلي على يمين الإمام، ولا يكون ولا يصلي وحده ويكون صفا وحده. هذا يعني واضح في الدلالة على ما ترجم له المصنف، وهو صفوف النساء خلف الرجال، وهو النساء أن النساء يحصل الصف منهن خلف الرجال. والحديث هذا فيه أن أم سليم هي التي صلت وراء ابنها وبين اليتيم واليتيم الذي معه. والحديث الأول الذي مر أن مليكة جدة أن صنعت الرسول صلى الله عليه وسلم طعاما وجاء، ولما أكل يعني من الطعام قال قوموا فلأصلي لكم، وصلى فيهم، قال فصليت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. والعجوز خلفنا هنا ما نص على المرأة وعلى تسميتها، فيعني وهنا نص على أن المرأة التي صلت وراءهم هي أم أنس، وهي أم سليم رضي الله تعالى عنها. فلا أدري يعني الوجه، يعني هل المليكة هذه ما صلت معهم، أو أن فيه يعني ترجيح يعني بين الروايات، وأن أم سليم هي التي كانت يعني صنعت الطعام وهي التي صلت، أو أن مليكة لم تحصل منها الصلاة وأن أم أنس هي التي صلت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن من حيث الذي ترجمه المصنف النتيجة واحدة، وهي أن المرأة تكون صفا وحدها وراء الرجال، ولا تصلي بجوارهم ولو كانوا من محارمها، ولا تصلي بجوار الرجل ولو كان من محارمها. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن ابن عيينة سفيان بن عيينة عن إسحاق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس. نعم. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول فضيلة الشيخ إذا كثر الزحام في المسجد يوم الجمعة لصلاة الجمعة، هل يجوز منع حضور النساء لكي يستعمل المكان للرجال؟ إذا كان النساء لهن مكان معين ومخصص يعني لهن، فيأتين ويصلين في ذلك المكان المخصص لهن، لأنها إذا اجتمعنا وجئنا ثم بعدين يخرجنا يعني لا وجه لذلك، ولكن الرجال يصلون في الأماكن ويصلون في ما ما يمكنهم الصلاة فيه من داخل المسجد أو خارجه. لا يصير فيه إعلان مسبق، إعلان مسبق أنه يوم الجمعة سيخصص المكان. ما أعلم لهذا وجه. قال رحمه الله تعالى: باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا. ثم ذكر باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. باب سرعة انصراف النساء من صلاة الصبح ويعني عدم مكثهن في المسجد يعني بعد ذلك أي بعد الصلاة، وذلك لأنه يعني بقية الظلام يكون فيه استتارهن يعني في بقية الظلام، والغلس هو يعني هو اختلاط الضياء بالظلام، لكن يعني ما يكون فيه معرفة، ما تتحقق فيه المعرفة يعني بأن يكون الإصفار الشديد الذي يعرف فيه الرجل صاحبه وتعرف فيه النساء، وإنما يعني يكون بالمبادرة بعد فراغ الإمام من الصلاة، بعد فراغ الإمام من الصلاة. ثم ذكر هذا الحديث أن النساء كنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بغلس ثم ينصرفنا لا يكاد أحد يعرفهن من الغلس أو لا يكادن يعرفن من الغلس. أعد الحديث. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا. وهذا يبين أن التبكير بالصلاة وأن صلاة الفجر يبكر بها حتى يعني يكون الانصراف منها بالغلس، يعني معناه أن يعني ما يكون حصل الإسفار الشديد، وإنما يعني يبكر فيها بعد يعني وتكون بغلس يعني بحيث يكون الظلام يعني موجود، ومن أجل ذلك النساء ينصرفن أو يبادرن حتى لا يعرفنا. كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن. فينصرفن نساء المؤمنين هذا فيه ذكر الفاعل الذي هو من النسوة، ثم كذلك الاسم الذي ظهر بعد ذلك، والأصل أن يقال فينصرف النساء، وهذه هي اللغة المشهورة ينصرف النساء. وأما الجمع بين الضمير وبين الظاهر فهذه لغة يعني بين الحارث التي يجمعون فيها، وقد جاء يعني أمثلتها جاء منها أمثلة في الكتاب وجاء منها في السنة. فمن أمثلة في الكتاب وفي أول سورة الأنبياء وأسروا النجوى الذين ظلموا وأسروا النجوى الذين ظلموا، ففيه الظاهر الذي هو الذين ظلموا وفيه الضمير الذي هو الواو بقوله وأسروا. وكذلك في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فإن فيه الضمير المتصل وفيه الاسم الظاهر الجمع بينهما، وهذا الذي معنا هو من جنس يتعاقبون فيكم ملائكة، لأنه ينصرفنا نساء المؤمنات أو نساء المؤمنين ينصرفنا نساء، ففيه الاسم الظاهر مع الضمير المتصل المرفوع فينصرفنا نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا، يعني بسبب الغلس. قال حدثنا يحيى بن موسى عن سعيد بن منصور عن فليح بن سليمان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة السبعة عن عائشة هنا يقول وقلة مقامهن في المسجد. لأنهن يقمن بسرعة لا يبقين. إذا ما حكم بقاء النساء إلى الشروق حتى تشرق الشمس ثم يصلي؟ ما دام النساء لهن أماكن تخصهن ومنفصلة عن الرجال ولا يختلطن بالرجال فللمرأة أن تبقى، للمرأة أن تبقى، لأن هذا المكان خاص بالنساء، خاص بالنساء، فلو بقيت المرأة أو بقيت النساء فيه يعني لا بأس بذلك. قال رحمه الله تعالى: باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. ثم ذكر استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد، يعني أن النساء يستأذن الرجال في الخروج من البيت سواء المسجد أو لغير المسجد، ولكن نص على المسجد لأن هذه عبادة وقد وصلتهن في البيوت أفضل وخير لهن، فنص عليها لأن بعض الرجال قد يعني لا يمكنها من ذلك ويقول صلاتك في بيتك أفضل وبقائك فيه أولى، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ارتدى إلى أنها إذا حصل منها الاستئذان فإنه يأذن لها ولا يمنعها من ذلك، لكن بشرط أن لا يترتب على إذنه لها إضرار بها وإضرار بغيرها، يعني في أن يفتتن بغيرها أو يفتتن غيرها بها، وكذلك أيضا لا تعمل الأشياء التي تلفت الأنظار إليها بأن تتجمل أو تلبس ألبسة جميلة أو يعني تضع طيبا يشم يعني منها، وإنما تبتعد عن كل ما يكون به الفتنة، تبتعد عن كل ما يكون به الفتنة. ولكن رخص للنساء وجاء الترخيص للنساء بالخروج إلى المساجد إذا استأذننا، وأن الرجال لا يمنعونهن إلا إذا ترتب على ذلك، إلا إذا كان ترتب على ذلك مضرة، بأن يكون مضرة تتعلق بخروجها أو تتعلق بالبيت، بأن يترتب على ذلك يعني مضرة لو خرجت، يعني في أن الأمر يتطلب أو أن حالها في بيتها يتطلب في بعض الأوقات يعني بقائها بأن يكون عندها أولاد يعني تحافظ عليهم أو أنه يخشى عليهم لو خرجت منهم. فالحاصل أن خروجهن المساجد رخصة وصلاتهن في البيوت أفضل كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا استأذن النساء الرجال فعليهم أن يأذنوا لهن ولا يمنعهن، لكن مع عدم ترتب مضرة على هذا الإذن. قال حدثنا مسدد مسدد بن مسرهد عن يزيد بن زريع عن معمر معمر بن راشد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة النساء خلف الرجال. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قالت: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. ذكر يعني هنا جاء ذكر هذه الترجمة مشتملة على حديثين، وقد مرت يعني قبل قليل يعني هذه الترجمة وفيها هذان الحديثان، وفيها هذان الحديثان الترجمة طبق الترجمة السابقة والحديثان بإسناديهما ومتنهما مثل الحديثين السابقين، فهي مكررة. وهذا يعني في بعض النسخ، وإلا فإن النسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر لا وجود لهذه الترجمة والحديثين فيها، وكذلك النسخة التي شرح عليها ابن رجب لا وجود لهذا التكرار يعني فيها، وموجود في المتن الذي شرح عليه الحافظ بن حجر الموجود مع الفتح الآن فيه هذا التكرار، ولكن معلوم أن النسخة التي شرع لها الحافظ بن حجر ليست هي النسخة التي موجودة، لأنها يعني ملفقة أو مقع أو يعني نسخة الشرح يعني كان منفصل ثم أدخل نسخة لا تطابق النسخة التي شرع عليه. ولهذا يأتي كثيرا عن الحافظ بن حجر يقول قوله كذا ثم لا تجده فوق ذلك، لا تجده في الحديث الذي ذكرته قوله كذا، ثم يذكر شيئا لا يوجد في الحديث المذكور الذي ذكر فوق. فيعني فهذا منه، لأن الحديثين موجودين في النسخة اللي مع الفتح، ولكن الكلام الحافظ بن حجر ما جاء ذكر هذه الترجمة ولا ذكر الإسنادين ولا ذكر المتنين، فهي يعني مكررة تماما ولا حاجة إليها، وتغني عنها الترجمة السابقة. الحديثين في الأول، مش أول حديثين في الترجمة الأولى، أول الترجمة صلاة النساء خلف الرجال. أيوة، هو الحديث أول. حدثنا يحيى بن قزعة. هذا الفرق بينهما أن الحديثين مقدم يعني ليس على الترتيب السابق، يعني الترتيب السابق أبو نعيم ثم يحيى بن قزعة، وأما هذه التي جاءت في الآخر يعني تخالفها. إذا لا فرق بين أن الترجمة السابقة هو الحديث الذي فيها من ناحية الإسناد والمتن لا فرق، وإنما الفرق فقط بالتقديم والتأخير في الحديثين، الفرق في التقديم والتأخير في الحديثين. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فرض الجمعة، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. ثم قال: كتاب الجمعة، لما ذكر صفة الصلاة وصلاة الجماعة وأحكام الجماعة وأحكام يعني المساجد، انتقل بعد ذلك إلى كتاب الجمعة، إلى كتاب الجمعة. والجمعة يوم خص الله به المسلمين، وصار يوم عيد لهم، عيد الأسبوع، هو عيد الأسبوع. وقد جاء في بعض الأحاديث تسميته بالعيد، وأنه يوم عيد، وأنه يعني عيد للمسلمين. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه أنه صلى بالناس وقال يعني وكان يوم جمعة، قال: يا أيها الناس إنه اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، يعني عيد الفطر وعيد الجمعة، يعني العيد السنوي أو العيد الأسبوعي، قال: اجتمع لكم عيدان. وفي صحيح البخاري وكذلك أحاديث أخرى جاء فيها ذكر تسمية عيد، وأنه عيد للمسلمين يجتمعون فيه ويجتمعون كل أسبوع، والمساجد التي متفرقة تجتمع يحصل اجتماعها في مساجد الجمعة يصلون فيها الجمعة. ف فتكون تلك المساجد المتفرقة يجتمعون في الأسبوع ويلتقي بعضهم ببعض ويسلم بعضهم على بعض ويأنس بعضهم ببعض ويكون هذا تلاقي يعني في الأسبوع يكون للمسلمين. و ثم ذكر الآية التي فيها الجمعة باب فرض الجمعة. الجمعة فرضت بالمدينة وهذه الآية مدنية ولم يحصل صلاة الجمعة إلا في المدينة ولم تحصل الصلاة في مكة، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة فإن الكفار يضايقونه، وحتى أنه خرج مهاجرا صلوات الله وسلامه ورحمه بخفية خفية عنهم، ولما لما حصلت الهجرة إلى المدينة أو بدأت الهجرة إلى المدينة وكانت دار إسلام وكانت هي أول ملتقى للمسلمين يعني يجتمعون فيه، وكان بمكة كانوا قلة قليلة والكفار يؤذونهم، وحصلت الهجرة إلى الحبشة مرتين للسلامة من أذاهم والتخلص من أذاهم، ولكنه لما حصلت الهجرة إلى المدينة شرعت الجمعة وكانت الصلاة في المدينة يوم الجمعة، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى جمعة في مكة، وهي فرض يعني صلاة الظهر يعني صلاة الظهر يعني لمن هي التي تكون يعني في خمس صلوات من كل يوم وليلة، ولكنه بالنسبة ليوم الجمعة صار بدل الظهر الجمعة، ومن صلى الجمعة أجزأته عن الظهر، ومن لم يدرك صلى الجمعة فعليه أن يصلي ظهرا، ولا تصلى الجمعة إلا بشروطها، وذلك بوجود العدد وحصول الخطبتين والشروط التي تختص بها ولكن يعني بالنسبة لمن لم يصليها جمعة ما يصلي جمعة فإنه يصلي ظهرا، والنساء يصلين ظهرا في بيوتهن، وإن صلينا مع الناس في يوم الجمعة أجأتهم الجمعة مع الرجال، ومن لم يصلي في الجمعة فإنه يتعين عليه أن يصلي ظهرا ولا يجوز له أن يصلي جمعة، ولا صلى الجمعة إلا بالعدد الذي هو يعني مختلف فيه، وأصح شيء فيه أنه ثلاثة يعني إمام ومأمومان، خطيب يخطب باثنين فلا بد فيها من العدد وبالشروط التي يعني ذكرها العلماء، وأن يكونوا مستوطنين ثم ذكر الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم، وهي مكية مدنية الآية. نعم. حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. يقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، يعني نحن الآخرون زمانا السابقون بالفضل ودخول الجنة والحساب والقضاء بين الناس، فإنه يقضى يعني في هذه بين هذه الأمة قبل غيرها من الناس، قبل غيرها من الأمم، وهي أول من يدخل الجنة، فهم الآخرون السابقون، الآخرون في الزمان، لأن الأمم كلها متقدمة عليهم، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير أمة في أهل الناس، وكانوا آخر الأمم، وهم السابقون في المنزلة والفضيلة، كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت الناس، كنتم خير أمة أخرجت الناس، فالأمة خير الأمم وأفضل الأمم، وكذلك أيضا في الآخرة فإنهم يحاسبون يعني ويقضى بينهم قبل غيرهم، وكذلك يدخلون الجنة قبل غيرهم. قال نحن الآخرون السابقون، نحن الأواخرون السابقون يوم القيامة. نعم. بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وقد أوتوا الكتاب غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني أن الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله الكرام يعني أوتوها قبل لأن هذه الأمة هي آخر الأمم وكتابها آخر الكتب, كتابها آخر الكتب ورسولها آخر الرسل وهي آخر الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم, وهم قد أوتوا الكتاب يعني أنزل عليهم الكتاب, والكتاب أو الكتب الكتاب المقصود به المحلى بالألف واللام يراد به الجنس ولا يراد به اللفظ المفرد, وليس المراد به اللفظ المفرد لأنه يراد به كتب. وكل رسول أنزل الله عليه كتابا ولكن من الكتب ما عرف من الكتب ما عرف ومنها ما لم يعرف, كما أن الرسل منهم من قص ومنهم من لم يقص, الرسل منهم من قصه الله علينا ومنهم من لم يقص علينا, ونحن نؤمن بكل من أرسله الله سواء ذكر اسمه في القرآن أو لم يذكر, وكذلك الكتب نؤمن بكل ما أنزل وإن لم نعرف أسماء تلك الكتب المنزلة, والذي عرفناه في القرآن هو التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى, هذه هي الكتب السابقة التي جاءت التي ذكرت لنا, فنحن بها نؤمن بهذه الكتب بأسمائها, وغيرها نؤمن به وإن لم نعرف اسمه, وغيرها نؤمن به وإن لم نعرف اسمه. فإذا ذكر الكتاب هنا يراد به الجنس ولا يراد به المفرد, والكتاب يأتي في القرآن يراد به الجنس ويراد به المفرد, يراد به الجنس ويراد به المفرد, وقد جاء الجمع بين ذلك في بعض الآيات في قوله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه, فإن الكتاب الأول هو القرآن, وأنزلنا إليك الكتاب الذي هو القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب, ليس المقصود بكتاب واحد, فالأول يعني يراد به كتاب معين والألف واللام فيه للعهد الذهني الذي هو القرآن أي الكتاب المعهود في الأذهان الذي هو كتاب هذه الأمة, ومصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب, أي من الكتب السابقة, أي من الكتب السابقة. وكذلك الآية الثانية التي في سورة, وكذلك الآية الأخرى التي في سورة النساء, يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل, فجاء ذكر الكتاب مرتين, الكتاب الذي أنزل على رسوله القرآن والألف واللام للعهد الذهني, والكتاب الذي أنزل من قبل أي الكتب, أي الكتب. وكذلك قال الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب, أنزلنا معهم الكتاب يعني الكتب, أنزلنا معهم الكتاب أي الكتب. فيعني أوتوا الكتاب أي الكتب بيد أنهم غير أنهم أوتوا الكتاب من قبل لأنهم سبقونا وجاءتهم ورسلهم سابقة, الأمم سابقة والرسل أيضا سابقون, ورمينا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي هذه الأمة التي هي آخر الأمم, وكتابه هو آخر الكتب وهو المهيمن عليها, كما مصدق لما بين كتابه ومهيمن عليه, مصدق لما بين يديه من الكتاب والكتب ومهيمن عليه يعني الكتب السابقة مهيمنا عليها, بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم, ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم الجمعة فرض عليهم ولكنهم ما وفقوا له بل اختلفوا وصاروا إلى يوم آخر, اليهود لهم السبت والنصارى لهم الأحد, وهدى الله هذه الأمة لهذا اليوم الذي صار عيدا لهم وصار يعني اختصت به وتفضل الله عز وجل عليهم به. قال واليهود بعدنا, هذا يومه الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع, يعني هدانا الله لهذا اليوم فالناس فيه لنا تبع, يعني النصارى اليهود غدا يعني السبت والنصارى بعد غد يعني الأحد, يعني معلوم أن السبت هو الذي يلي الجمعة ثم يليه الأحد, واليهود كما هو معلوم متقدمون على, على, على, على النصارى لأن موسى هو الذي أرسل إلى اليهود وعيسى هو الذي أرسل إلى النصارى, ف وكلهم بني إسرائيل، يعني كلهم اليهود والنصارى من بني إسرائيل. واليهود يعني أرسل إليهم موسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى أرسل إليهم عيسى عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في الحديث يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يعني أن من يزعم أنه يتبع موسى بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فإنه كافر ولم يظهر بالهداية، لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت شريعته جميع الشرائع، فليس لأحد أن يأخذ بشريعة سابقة، وإنما عليه أن يأخذ بهذه الشريعة، وإلا كان من أهل النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، لأن الأمة أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين هم أمة الدعوة هم كل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. هؤلاء أمة الدعوة، أي أنهم مدعوون ومطلوب منهم الدخول في الدين، وإلا فليس أمامهم إلا النار. ولا ينفعهم أن يقولوا إنهم أتباع موسى أو عيسى، لأن موسى لو كان حيا ما وسع إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعيسى عليه الصلاة والسلام في السماء، وإذا نزل في آخر الزمان فإنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعة، لأن الإنجيل نسخ وانتهى زمانه ولم يبق إلا شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ولهذا عيسى يحكم بها في آخر الزمان، عيسى يحكم بها ولا يحكم بالإنجيل، لأن الإنجيل انتهى ببعثته صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعني تعويل عليه بعدما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن عيسى إذا نزل في آخر الزمان يحكم، يعني يحكم بهذه الشريعة، يحكم بهذه الشريعة. فإذا الرسول الذي أرسله الله إلى اليهود وهو موسى قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا ما وسع اتباعي. والرسول الذي أرسل إلى النصارى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل آخر الزمان ويكون حكما مقسطا يحكم بهذه الشريعة التي هي شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود غدا، اليهود غدا والنصارى بعد غد. انتهى. نعم. هذا الحديث عن أبي هريرة وهو من طريق عبد الرحمن الأعرج، وهذا الحديث أيضا هو من طريق همام عن أبي هريرة، وهو أول حديث في الصحيفة، صحيفة همام. همام منبه له صحيفة تبلغ أحاديثها 140 حديثا تقريبا، 140 حديثا تقريبا كلها بإسناد واحد، وهو عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. فهذا هو أول حديث في الصحيفة، هذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف هنا عن طريق الأعرج، هو الحديث الذي جاء عن طريق أبي هريرة من طريق همام منبه، وهو أول حديث في الصحيفة، نحن الآخرون الأولون أو الآخرون السابقون يوم القيامة، هذا أول حديث. وكما قلت صحيفة همام المنبه هي في مسند الإمام أحمد في مسند أبي هريرة، وهي مشتملة على 140 حديث تقريبا، ويتميز كل حديث عن حديث بقوله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال جاءت وقال رسول الله 140 مرة تقريبا بعدد الأحاديث، والإسناد هو واحد، جاء في الأول. ولهذا بعض العلماء إذا أورد حديثا من الصحيفة يأتي بالإسناد ويورد أي قطعة من الحديث ويركب الإسناد المتن على الإسناد. أما مسلم رحمه الله فلعنايته ودقته في الترتيب والتنظيم كان يذكر الإسناد حتى يصل إلى أبي هريرة، ثم يقول: فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فذكر حديث إشارة للحديث السابقة. ثم يقول منها وقال رسول الله، يأتي بالحديث الذي يريده. وهذه الصحيفة اتفق البخاري ومسلم على إخراج أحاديث منها، وانفرد مسلم البخاري بإخراج أحاديث، وانفرد مسلم بإخراج أحاديث، ولم يخرج الصحيفة كلها. وهذا يوضح أن البخاري ومسلم لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح، لم يخرج ولم يلتزم، لأنه لو التزم لكان عليهما أن يخرج الصحيفة كلها من أولها إلى آخرها ولا يتركون منها شيئا، لكنهم أخذوا وتركوا. وهذا يبين أنهم لم يستوعبوا ولم يلتزموا الاستيعاب، ولم يلتزموا الاستيعاب، لأن الصحيفة انتقى منها البخاري ومسلم أحاديث اتفقوا عليها، وانتقى البخاري أحاديث انفرد بها، وانتقى مسلم أحاديث انفرد بها. نعم. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. نعم، يعني جمع بين اسمه وكنيته ولقبه. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. الترجمة: باب فضل الغسل يوم الجمعة. باب فضل الغسل يوم الجمعة. باب فضل الغسل يوم الجمعة، يعني بيان فضله، وأنه يعني مما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بين على اختلاف بين العلماء في وجوبه أو استحبابه. نعم. وهل على الصبي شهود يوم الجمعة؟ وهل على الصبي شهود يوم الجمعة وكذلك النساء؟ معلوم أن الصبيان غير مكلفين قبل أن يبلغوا، غير مكلفين، ولكنهم مأمورون بأن يتمرنوا، بأمرون بالصلاة الجمعة وغير الجمعة ليتمرنوا، لكن الوجوب لا، ليست واجبة عليهم، ليست واجبة، وقد رفع عنهم القلم، ولا يؤاخذون يعني إذا لم يحصل منهم شيء من ذلك، لأن القلم مرفوع عنهم، ولكن أولياءهم مأمورين بأمرهم بالصلاة وحثهم عليها وتأديبهم على تركها، لأنهم إذا حرصوا على الاتيان بالصلاة في حال صغرهم وتعودوا على ذلك، إذا جاء البلوغ في أي وقت يأتي في البلوغ هم على حالة حسنة، ما يبدأون من جديد يتعلمون أو يتمرنون، بل يكون ذلك موجودا من قبل. فهم كما جاء في الحديث: مر أبناءكم صفوا أبناءه سبع وضربوا عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع، ولكنهم مرفوع عنهم القلم. وهذا الأمر إنما هو لتأديبهم، إنما هو لتعليمهم، والضرب إنما هو لتأديبهم، من أجل أنهم لا نحصل منهم اعتياد الصلاة ومعرفتها والمحافظة عليها، حتى إذا جاء الوقت الذي يكون به البلوغ، سواء كان عن احتلام أو انبات شعر خشن حول القبل أو بلوغ 15 سنة، عند ذلك يكونوا مكلفين ولا يرفع عنهم القلم، بل يجري القلم في حقهم بأن تكتبوا يعني بأن تكتب الكتبة يعني أعمالهم، وإلا قبل ذلك فإنه مرفوع عنهم القلم، رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، يعني قوله إذا جاء يعني أراد المجيء، أراد المجيء، لأن الإنسان يتهيأ قبل ثم يخرج. وهذا مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني أردتم القيام إلى الصلاة. وكذلك إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت قراءة القرآن، فإن المقصود بهذا يعني ما يكون قبل الشروع وقبل البداية، الوضوء قبل الصلاة، وكذلك الاستعاذة قبل القراءة، يعني عند الإرادة، عندما يريد أن يقرأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وعندما يريد أن يصلي يتوضأ ثم يذهب يصلي وهنا إذا أراد أن يذهب إلى الصلاة فليغتسل. إذا ذهب أحدكم إذا جاء أحدكم، إذا أراد المجيء يعني في الوقت الذي يريد المجيء فإنه يغتسل قبل ذلك، نعم. قوله أحدكم يعني يعم، أحدكم طبعا المقصود به الرجال، لأن النساء ليست من أهل المساجد، وليس ويرخص لهن في صلاة المساجد، لكنه عام. وكذلك الصبي يعني يؤمر بالاغتسال ويعلم الوضوء وما والاغتسال وما هو مطلوب من الكبار يعلم إياه، حتى إذا وصل إلى سن البلوغ وإذا هو على علم بما هو مطلوب منه وبما يكلف به. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي، نعم، عن مالك، نعم، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، وهذا الإسناد رباعي من الأسناد الرباعية عند البخاري وهي كثيرة جدا، نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. كما ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه عن عن عن عن عبد الله بن عمر، نعم، عمر رضي الله عنه كان يخطب على المنبر في خلافته، في زمن خلافته، وهو يعني على المنبر يخطب دخل أحد المهاجرين الأولين وهو يخطب فقطع خطبته وخاطبه وقال أي ساعة هذه؟ يعني أنك جئت متأخرا، أي ساعة هذه؟ قال إن جئت متأخرا، أي جئت متأخرا؟ قال إني كنت في شغل فانتبهت فأتيت إلى أهلي فلم أزد على أن توضأت. قال وهذه أيضا يعني ما في اغتسال. ثم أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل، كان يأمر بالغسل. وهذا الرجل من المهاجرين هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذا الرجل من المهاجرين هو عثمان كما جاء مصرحا به في بعض الروايات. ولهذا لما كان في زمن الخلافة رضي الله عنه أتى بالأذان الأول حتى يستعد الناس ويتنبهوا ولا يفاجئهم الأذان الثاني وهم يعني منشغلون بشيء أو لاهون بشيء، فإذا وجد الأذان الأول يعني يكون فيه تنبيه حتى يتركوا ما هم فيه من الشغل ويتنبهوا ويستعدوا للصلاة ويتهيئوا للصلاة. فكان من عمل عثمان رضي الله عنه في خلافته، وقد حصل له هذا الذي حصل في زمن عمر، أن أتى بشيء ينبه الناس وهو الأذان الأول الذي هو يعني جاء في بعض الأحاديث يسمونه الأذان الثالث، لأن ثالث بالنسبة للأذان والإقامة، لأن الإقامة أذان والأذان عند ما يكون خطيب عن المنبر أذان، والأذان الأول هذا أذان فيكون ثالثا، يعني الأذان يكون ثلاث مرات، الأذان الأول يوم الجمعة الذي ينبه الناس إلى أن يستعدوا، والأذان الذي يكون بين يدي الخطيب وهو عن المنبر، والإقامة التي تكون عند انتهاء الخطبة وإعلام الناس بالقيام إلى الصلاة، لأن الإقامة يقال لها أذان، وهذا الحديث يقال الأذان الثالث يعني يدل على أن اللقاء قال أذان، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، فإن الإقامة يقال لها أذان. وهذا الحديث يدل على أن الخطيب له أن يتكلم ويخاطب أحد في خطبته، وكذلك من يكلمه يكلمه، إذا كلم الخطيب أحدا فإنه يكلمه، إذا طلب منه شيء فإنه يكلمه. ومعلوم أن الخطبة ليس فيها كلام، لا يتكلم الناس والإمام يخطب والخطيب يخطب يوم الجمعة، وإنما عليهم السكوت ولا يشتغلون بأي شيء آخر غير استماع الخطبة وفهمها والتأمل فيها، ولا يشتغلوا بأي شاغل عنها، حتى يعني ما أحد يكلم أحد يعني لأي حاجة، وحتى السلام لا يرد السلام، لو سلم عليه وقال السلام عليكم ما يقول عليكم السلام، ما يقول عليكم السلام، ما يجاوبه، ما يرد عليه، لأن المقصود من ذلك هو الإنصات والإصغاء للإمام الذي يخطب. فعمر رضي الله عنه كلم عثمان وعثمان يعني أجابه، فدل هذا على جواز الكلام من الخطيب ومن يكلمه، وأن ذلك لا ينافي ما جاء من النهي عن الكلام يعني وقت الخطبة، لأن هذا شيء دعت إليه الحاجة، وقد جاء عن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث وفي هذا الحديث الذي معناه، قال أن عمر رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين. وقوله أهلي هنا يدل على أن النساء ليس عليهن جمعة، لأنه لو كان عليهن جمعة أهلي يكون في المسجد، راح للمسجد أنقلب إلى أهلي، هذا يدل على النساء، لأن البخاري رحمه الله ذكر النساء وهل النساء عليهن الجمعة، فهنا هذا يدل على أن النساء ليس عليهن جمعة، كما أنه ليس عليهن حضور الجماعة، ولكنهم إذا استأذن يأذن لهن. وقوله هنا ذهبت إلى أهلي يعني يدل على أن أهلي موجودة في البيت، وأن الجمعة ليست لازمة لهم كما هي لازمة للرجال. نعم، نطلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت، فقال والوضوء أيضا وقد يعني عزت. يعني سمع الأذان الذي يكون عند الخطبة، وعندما يعني يصعد الخطيب عن المنبر يعني يوجد الأذان أو يحصل الأذان، فقال لما سمعت التأذين توضأت وأتيت، يعني أنه ما تمكن من الاغتسال، ما تمكن من الاغتسال لألا تفوته الصلاة أو تفوته الخطبة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء. نعم. عن جويرية. جويرية بن أسماء، وجويرية بن أسماء اسمه واسم أبيه من من من أسماء النساء، أو مثل أسماء النساء، مثل أسماء النساء جويرية وأسماء، هذه من أسامي النساء، لكنه سمي جويرية هذا الرجل بهذا الاسم، وأبوه سمي بهذا الاسم الذي هو أسماء، فيكون يعني هذا الرجل وأبوه أسماهم من جنس أسماء النساء جويرية بن أسماء. عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب. هذا مرة بنا في الدرس الماضي، شوف الإسناد الإسناد اللي في الدرس الماضي حديث سابق اللي في ما يتعلق بالصبيان. قال حدثنا علي بن عبد الله عن سفيان عن صفوان بن سليم عن يعني عطاء بن هذا سمرة. هذا الإسناد متفق مع الأول إلا في الشيخ وشيخ الشيخ، لأنه هنا يعني هنا عبد الله بن يونس عن مالك، نعم، وهذا وذاك عن علي بن عبد الله، علي بن عبد الله المديني عن سفيان، عن سفيان بن عيينة، عن سفيان بن عيينة. فيعني البخاري رحمه الله كما عرفنا أنه إذا كرر الحديث لازم لا بد أن يكون في فائدة سادية ومتنية، ولا يكون متفق الإسناد من أوله إلى آخره والمتن كذلك إلا في حديث قليلة جدا، يعني في حدود 20 أو تزيد عليه قليلا، حدود 20 حديثا في البخاري كله، في صحيح البخاري كله، أو تزيد قليلا تجي 24 أو 25 هكذا. وأنا قد ذكرتها عندما درست صحيح البخاري في المرة الأولى، وكنت قرأت الفتح من أوله إلى آخره وسجلت يعني كثيرا من الفوائد التي مرت بي، فكنت أتتبع يعني هذا الذي يقول حافظ بن حجر وقد اتفق سندا ومتنا أو مر سندا ومتنا، فذكرت الأحاديث وهي موجودة ضمن الفوائد المنتقاة من فتح الباري، ذكرت هذه الأحاديث التي حصل فيها الاتفاق في الإسناد والمتن. وأما الأحاديث الكثيرة جدا والبخاري يكرر كثيرا جدا، فلا يخلو كل يعني إسناد مع حديث مع الحديث من فرق، سواء كان في المتن أو في الإسناد أو فيهما جميعا. وهذا الحديث الذي معنا فيه الفرق يعني بالإسناد، بأنه ذكره من عن شيخ عن شيخه، وذكره في طريق من طريق أخرى عن شيخ آخر عن شيخه. قال والمتن قال كله غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. نعم، هذا هو الحديث الذي مر في السابق، المتن مطابق للحديث المتن السابق، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والمحتلم هو البالغ كما عرفنا. ويعني أن الاغتسال يعني أنه ليس بلازم لأولئك، كما أن الصلاة أيضا ليست واجبة على الصغار، ولكنهم يعلمون الأحكام الشرعية سواء فيما يتعلق بالصلاة أو في الوضوء لها أو الاغتسال وما يتعلق بذلك. وقد مر هذا الحديث في الدرس السابق. قال رحمه الله تعالى: باب الطيب للجمعة. قال حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال. قال رحمه الله تعالى: باب الطيب للجمعة. قال حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثنا عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله: هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسم أبو بكر هذا، رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة، وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. ثم ذكر باب الطيب للجمعة الذي يذهب إلى الجمعة، كما أنه يكون يعني نظيف الجسد نظيف الثياب، يكون أيضا طيب الرائحة، يعني يكون ذا رائحة طيبة، وذلك بأن يمس طيبا، فيكون بذلك يعني اجتمعت الأحوال الطيبة أو الأمور الطيبة المقصودة في كونه يكون نظيف الجسم بالاغتسال، وكونه يعني يلبس أحسن الثياب، وكونه يتطيب فيكون رائحته طيبة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يمس طيبا وأن يستن وأن يستن وأن يمس طيبا وأن يمس طيبا إن وجد وأن يمس طيبا إن وجد. الاستن يعني الاستنان الذي هو السواك, يعني الاستنان هو السواك, وذلك بأن يطيب فمه ويكون فمه طيب برائحة السواك طيبة, وكذلك أيضا يكون يمس طيبا إن وجد, إذا تيسر له طيب فإنه يتطيب, وذلك لتكون رائحته تكون رائحته طيبة. إيش بعد هذا قال؟ قال عمر أما الغسل فأشهد أنه واجب, وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا, ولكن هكذا في الحديث. أين الحديث فيه ذكر الغسل الوجوب وفيه ذكر يعني بعد ذلك معطوف من غير أن ينص على وجوب, من غير أن ينص على وجوب. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة للسواك حث عليه ورغب فيه وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة, فهو لم يأمرهم به أمر إيجاب لأن ذلك مشق عليهم, ولكنه جاءت الأحاديث الكثيرة عنه في استحبابه وأنه يعني مطلوب أن على لسانه يفعله. قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك يعني أمر إيجاب, وأمر الاستحباب هو موجود موجود بفعله وقوله وكذلك أقراره لأصحابه. وأما الطيب فقال إن وجد, يعني إن تيسر له طيب وأمكنه ذلك فليفعل, لأن كل إنسان على راحة طيبة هذا أمر مطلوب. قال حدثنا علي لا باقي الله سيأتي معنا عن علي بن دينه عن حرمي بن عمارة نعم عن شعبة نعم عن أبي بكر بن المنكدر. أبو بكر بن المنكدر هذا يعني غير محمد المنكدر, وأبو بكر محمد يقال له أبو بكر أيضا, ولهذا البخاري ذكر فيما بعد التنبيه يعني حتى لا يلتبس بأخيه محمد. قال أبو عبد الله هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسمى أبو بكر هذا. نعم بعد رواه عنه بكير بن أشد وسعيد بن أبي هلال وعدة, وكان محمد المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. هذا يعني هذا أراد به أن يبين أن قوله أبو بكر المنكدر أن هذا هو صاحب اسمه كنيته, وأن لا يظن أنه محمد الذي يقال له أبو بكر, يعني فيكون حذف اسمه وذكرت كنيته ونسبته أبو بكر بن المنكدر, وهذاك محمد المنكدر أبو بكر وقال له أبو بكر, فهو أراد أن يبين بأن هذا أخوه وأنه لا يعرف له اسم وإنما هو معروف بكنيته. فيعني وأما محمد المنكدر فهو أبو بكر ويقال أبو عبد الله, ولكنه قد يفهم أو من لا يعرف يعني أبو بكر المنكدر يظن أن هذا محمد المنكدر ذكر بكنيته وبنسبته ولم يذكر اسمه ولم يذكر اسمه. ولهذا بيّن البخاري رحمه الله أن الذي في الإسناد هو غير محمد المنكدر الذي هو كثير الرواية والذي هو مشهور في الأسانيد الكثيرة, ولكون كنيته أبو بكر خشي أو أن يظن أحد أنه محمد المنكدر ذكر بكنيته ولم يذكر باسمه. عن عمرو بن سليم الأنصاري نعم عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله ابن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, شفاكم الله وعافاكم, ونفعنا الله ما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين, آمين. يقول السائل هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها هل ينطبق على المصليات الموجودة الآن بحيث النساء منفصلات عن الرجال؟ لا, إذا كانت يعني فيه يعني فاصل محكم بحيث لا يعني يحصل فيه سماع الأصوات فإنه لا بأس أن تتقدم النساء حتى تسمع الإمام إذا كان يعني بدون مكبر، ولكن يعني إذا كان أنها غير محكم وأن أصواتهن تضعر وقد يكون يعني فيه أشياء ثقوبة أو شيء يعني يمكن يعني من يريد سوءا يعني يستعملها، فإن تباعد النساء عن هذه الفواصل أو هذه الأماكن التي يكون فيها سماع الأصوات هذا أمر مطلوب، وإلا فلو كان هناك يعني شيء محكم وأن الأصوات لا تصل فإن تقدمها لا بأس به. يقول أحسن الله إليك: صافحني رجل مرة والإمام يخطب ولكن لم أرد عليه بالنطق، فقط مصافحة. لا ما كان ينبغي، وإنما تبشر له إشارة وتبقى على ما تعلم حتى يعرف، لأن كلام بهذا العمل يعني معناه أنك أفهمته أو يعني أنه يصافح الناس، فلا يصافح أحد ولا يتكلم أحد لا بسلام ولا بمصافحة. وكان عليك أنك لا تصافحه وتشير إليه إشارة، وإذا فرغ تعلمه وتقول له أنه لا يجوز يعني في الخطبة يعني شيء من هذا. مسافر أراد أن يحضر